7 للحياة المتزنة. الركن الأولاني هو الركن الروحاني، علاقتك بالله سبحانه وتعالى. هل يا ترى بتعرف تدي وتدي حتى وانت مش معكش، بس بتدي من غير شروط؟ لما تيجي تدي، انا ناس كتير تبعت لي انا بدي ومحدش بيديني، بدي ومحدش بيرجع لي. هو مين محدش؟ العطاء لله سبحانه وتعالى. فانت بتدي للمولى عز وجل، مش بتدي للناس. انا بدي لك وبعدين انسى، لو كلمت على العطاء اللي انت اديتوله بترجع لك من نفس النوع، لانك منتظر حد يدي لك مقابل اللي انت بتقوله. فانا بدي وهي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، عطاء غير مشترط. لما باجي اتكلم على التسامح المتكامل، صعبه جدا. يعني حد يقول انت بتتكلم على التسامح، هل سهله بالنسبه لك؟ حتى بالنسبه لي انا كمان، يا ما ناس هتبص لها تنصب عليك وتضايقك وتتعبك ويتكلم عليك وغيبه ونميمه وحطك في مشاكل وحطك في تحديات، والناس اللي بتحبها تلاقي فجاه اتقلب عليك ويكسر لك قلبك. وهي تقول اسامحه ازاي ده؟ اصل التسامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى. التسامح مش بينك وبين الناس، التسامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فانت اول ما تحصل حاجه تقول انا سمحت، مش معنى كده انك موافق على راي شخص الاخر. فلما تقول طب انا سمحت وتسامح متكامل، هل معنى كده خلاص انسى؟ لا، انا بقول لك ان عاوزك تفتكر اللي حصل عشان تتعلم منه، عشان تاخد منه مهاره وخبرات. لكن سيب الاحاسيس السلبيه تروح مع التسامح. اول ما تسامح فانت خلاص ارتحت، بتشيل من على اكتافك حمل تقيل. هدو بس مش عارف اسامح ده، خلاص عيش بقى بالحمل ده. زي ما الصينيين قال لك ان لم تسامح احفر قبرين، قبرك وقبره. كل ما تفكر انت هتتعب نفسك اكتر. ففي الوقت اللي انت مش عارف تسامح، ولا بتحقق اهدافك، ولا بتعيش احلامك، ولا بتقرب من الله سبحانه وتعالى، ولا بتنمو ايجابيا، يبقى انت الخسران، انت اكتر واحد خسران. فاسهل وارخص انك تسامح. فارتباطك بالله سبحانه وتعالى تسامح متكامل. بعد على طول حب لله سبحانه وتعالى، حب في الله وحب لله. وبعدها الاعطاء، اعطاء غير مشترك. فادي الركن الاولاني، ادي الركن الروحاني، وبعدين الركن الصحي. اكتر ركن مهمل، مش بس هنا في العالم، هتبص لها الناس بتدخن، مش عاوز نتيجتها، مش عارف بسبب لك 22 نوع من السرطان، بسبب الزهايمر في القيانة الساقرة، بسبب باركنسون هو الرعاش، بسبب الجلطتين الصدرية والمخية، بسبب عجز جنسي عند الرجال، بتضعف الجهاز العصبي وتضعف جهاز المناعة وتخليك متلخبط وتخليك متشوش. وغير كده انها حرام. واحد يقول لا مش حرام، دي مكروهة. من مين؟ فخد بالك انت بتعمل في نفسك. انت مش عايز نتيجتها، مش عايز دكتور يقول لك الله ده انت عندك سرطان في الرئة، مش عاوز دي. لكن عملت تدخن، وبعدين المدخن ظالم، عمل يظلم اللي حوله، ما هوش ذنب. فالناس بتهمل، اول بص لاقيه بياكل غلط، بيدخن، بيشرب قهوه كتير، ما بيعملش اي رياضه، ما بياخدش اجازات غير قليل جدا، يومه كله ملخبط. يعني وصفه متكامله للانتحار. فانت عملت انتحار غير ما تاخد بالك. يا ترى بتعمل ايه لصحتك؟ هل بتهتم فعلا بصحتك؟ هل انت واخد بالك من صحتك؟ هل عارف الصحه قيمه؟ لان من غيرها ما تقدرش تعمل حاجه خالص. عارف ان العقل والجسد يكمل كل منهما الاخر؟ يعني عشان افكر صح لازم يكون جسمي مرتاح. لو جسمي تعبان، انت لو خبطت ايدك خبطه صغيره زي دي هتلاقي كل تركيزك عليها. ففي الحالات دي ولا عارف تفكر، ولا عارف تحل حاجه، ولا عارف تفكر، ولا عارف يعرف تدير احاسيسك. مجرد تخبط خبطه بسيطه. تخيل بقى لو متعصب واقف على صوابع رجلك طول النهار ومتضايق من ده ومتضايق من ده، هتحقق هدفك ازاي؟ هتلاقي نفسك طاقتك رايحه في الهجس، طاقتك رايحه. عارف لما يكون واحد نصاب ينصب عليك، فزي ما يكون الطاقه بتاعتك بتنصب عليك، لان كل خليه من خلاياك بتتاثر. مجرد ما تفكر في فكره كل حته فيك بتتاثر. عارف مجرد ما تحط ابتسامه على وشك كل عضو من اعضائك بيبتسم معاك، لانك لما بتبتسم كل حته فيك بترتاح. هتبص لك كميه الادرينالين اللي هي فوق الكليتين بيرتاحوا، هتبص لك كميه الاندورفين بتزيد، بتزود لك المناعه، هتلاقي نفسيتك افضل، هتلاقي ابتسامتك، وغير كده هتلاقي وشك منور اكتر. وبعدين لما بتدي الابتسامه للناس بتساعده هو كمان يبتسم. لما يبتسم اعضائه كلهم مرتاحين، فزي ما يكون كل حته فيه بتدعي لك، لان خليت الشخص اللي قدامك يرتاح. عشان كده اقصر مسافه بين شخصين هي الضحك والابتسامه، تعرف جدا الناس منك. فتبص لي الاركان السبعه دول، فتبص لي في الاركان السبعه الركن الصحي، الركن الثاني بعد الركن الروحاني، الناس بتهمله. هل يا ترى انت بتلعب رياضه ولا فاكرها لعب عيال؟ هل بتحرك جسمك؟ هل بتمشي حتى ولا كل 10 دقايق؟ هل بتعمل اي حاجه لصحتك؟ لو ما بتعملش فاكر الصحه دي. انا بص لناس مثلا بيشتغل في شغلانه معينه، صيدلي، يكون عنده صيدليه وعنده صيدليه عمال ياكل منها، فبتدي له فلوس، لكن ولا بيضها ولا حسنها ولا عمل فيها حاجه ولا عمل فيها حاجه. يعني عارف ازاي تخش بص لي تخن كده؟ ما ازاي اخش لك ازاي؟ المفروض انك دكتور بتديني امل وتجيك حقنه تعرف خبور ما طاخ، لان حالته النفسيه زي الزفت، تدي لك حقنه تطلع من نفوخك. عارف دي انا بص لها بعد ممرضه في المستشفى، انا كنت كويس، الممرضه خلتني عيت اكتر، مرضعه فرانكشتاين. تبص لك تقول لك كويس عشان عايزين ناخد الدم، دم ايه وبتاع؟ انت خدتي دم من ساعه ما جيتي؟ تقول انت كويس طبعا لغايه ما جيتي. اول ما جيتي انا بقيت مش كويس. دلوقتي بقى الركن الروحاني وبعدين الركن الصحي وبعدين الركن الشخصي. يا ترى بتنمي نفسك؟ يا ترى بتحسن نفسك كل يوم؟ يا ترى بتقرا؟ بتحب تقرا؟ عارف شخصيتك؟ عارف انت مين؟ لما تعرفش هتعامل معانا ازاي؟ هتحسب كل الناس بتتكلم على نفسها، اقعد مع الناس كل واحد عمال يتكلم على نفسه يتكلم على نفسه. طب انا ما تتكلم على نفسك كده في الهجس، ما تتكلم صح وانت بتتكلم، اتكلم في الصميم عشان الناس تستفيد، والناس بتتكلم اسمع عشان خاطر انت كمان تستفيد، واللي قاعد معاك هتلاقي فيه علاقه في الاتصال، بتتعلم فن الاتصال. فمن الركن الروحاني الى الركن الصحي الى الركن الشخصي، وبعدين الركن العائلي. علاقتك ايه مع بابا وماما؟ علاقتك ايه مع اخواتك؟ ولو انت عندك عيلتك، علاقتك ايه مع مراتك؟ علاقتك ايه مع جوزك؟ علاقتكوا ايه؟ بتقول كلام ممكن يوجح، ممكن تقول كلمه تجرح، ممكن تقول كلمه بالنسبه للشخص الاخر تبقى قيمه كبيره وانت مش واخد بالك. يبقى لازم تعرفوا قيم بعض، ولازم تفوت وتعتذر اول باول. فيها ايه يعني؟ دي مراتك او ده جوزك، فتبص لها علاقتك ايه؟ علاقتك العائليه ايه؟ لمالي انستيتيوت، معهد لمالي في نيويورك، دول مختصين بالابحاث. قالك عايزين نعرف الناس الناجحه ناجحين ليه؟ فاخدوا 12,000 اكزيكتيف اللي هما بيعملوا اكتر من $1,000,000 في السنه. قالك ان اول حاجه عندهم اتزان روحاني، يعني بيؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، عندهم روحانيات، فدي بتريح اعصابهم جدا. قالك طب واني حاجه على طول؟ قالك بيهتم بصحته. قالك وبعدين بيهتم بعيلته. هتلاقي قارئ ويهتم بعيلته، وطالما متزن في عيلته يبقى عندك راحه هنا، طالما انت مرتاح هنا بتخرج مرتاح. غير لو كان عندك طبعا تعبان في عيلتك، عارف ازاي تبقى انت خارج من البيت وخلصان، بتاخدها معاك الشغل، بتاثر على انتاجك. تعال نشوف انسان تعبان نفسيا في بيته وانسان تاني لا. اليابانيين ما يسيبش انسان اطلاقا يكون تعبان في بيته غير لما يساعدوه، بدولهم دورات في العلاقات الزوجيه، علاقه الاباء بالابناء، كيف تتعامل مع الشخصيات الصعبه باستمرار. فمش بس ممكن انا اكون رائع في شغلي واكون متمكن جدا في شغلي وفلوسي تمام التمام، لكن تبص تلاقي ما اعرفش اتحكم في نفسي، ما اعرفش اتكلم مع حد كلمتين على بعض. فالركن الروحاني، الركن الصحي، الركن الشخصي، الركن العائلي. وبعد كده عندك الركن، عندك الركن الاجتماعي. اخبارك ايه مع اصحابك؟ يا ترى عندك صحاب؟ نوعيتهم ايه؟ بيدخنوا هما كمان؟ بتقعدوا تقولوا ايه؟ بدعوتكوا على الفاضي ولا بتحسنوا بعض ولا بتكبروا بعض؟ عارف انت تصبح محيطك، تصبح محيطك. يعني لو انا عندي صديق او اصدقاء، والاصدقاء دول كنا قاعدين نتكلم في الهجس ونتكلم على الناس، هتتعود على كده. كل ما تقعدوا مع بعض هما اصبحوا مرابط، كل ما تشوفوا الرابط ده بيخليك تحس باحساس ان انت ممكن تحكي لحد مشكله عن عن عنك انت وزوجتك، وبعدين انتوا تبقوا كويسين. لكن مين لسه فاكر؟ هو وجاي ما تفتكره او تبص له يفكرك انا اخبارك ايه مع مراتك؟ تقول انت بقيت كويس؟ تقول اه والله عندك حق. تروح تنط في زماره تبقى. ما تقولش حاجه لحد خالص، حياتك مش للبيع، لانك لو بعت الناس هتشتري. ما تزعلش بقى لما الناس تشتري وبعدين يقعدوا يفكروا تقول ده عمل ايه وده، ما انت اللي دخلتهم في حياتك. ما تدخلش حد في حياتك الشخصيه اطلاقا اطلاقا. انا كانت والدتي الله يرحمها تسالي اخبارك ايه يا ابني؟ انا الحمد لله. اخبارك انت؟ احكي لي. هتقول لها ايه؟ هي عايز تعرف ان انت كويس، هتقلها وانا قاعد في اخر الدنيا؟ هتقلها ليه؟ المهم لما نوصل لكده نبص نلاقي من الركن الروحاني الى الصحي الى الشخصي الى العائلي الى الاجتماعي، واخر ركنين ركن السادس هو ركن المهني. اخبارك في شغلك؟ يا ترى مرتاح في شغلك؟ مبسوط في شغلك؟ حتى لو انت طالب مبسوط في الجامعه اللي انت فيها، ماشي فيها، عارف انت رايح فين، ولا قاعد في جامعه مش طايقها وحاسس لما تتخرج مش هتبقى كويس، هتشتغل اي حاجه؟ فتبص لها انا هشتغل اي حاجه، طب انجح ليه؟ طب ايه اللي دخلك الجامعه دي؟ اصل مضطر عشان مجموعي. طب لما انت هناك لازم تعرف تتاقلم وتاخد الشهاده دي في ايدك، وبعدين تخرج وكل سنه في الصيف تشتغل وتحسن نفسك، وبعدين تتعلم لغات وتعلم كمبيوتر، فن الاتصال، الشخصيات، جاهز نفسك عشان لما تبقى تكون عاوز تبقى مدير، تبقى مدير كفء، مش تقعد بس تشتكي طول النهار، هتبقى كويس في الشكوى، هتبقى كويس في الكلام زي الطالب اللي كان في الجامعه عمال يقول لاصحابه ازاي يتصرفوا واهدافهم واحلامهم، كلهم اتخرجوا وسقط. بعدين رجعوا له قال له الله ده انت كنت بتقول لنا ازاي نكون كويسين، قال لهم الظاهر هو ده اللي انا كويس فيه. فالناس تانية في الفعل، ناس تانية كويسين في الكلام، بس خليك انت في الفعل. فأخبار مهنتك ايه؟ بتحب شغلك ولا لا؟ عارف لو بتحب شغلك مش محتاج تشتغل عند حد لبقية حياتك، لانك نازل بتشتغل عند نفسك. بتحب شغلك جدا فخليك متميز للتميز، فلو بتشتغل في حتة ما بتحبهاش شوف حاجة فيها تكون متميز فيها، لانك لو متميز في حاجة ما بتحبهاش هتبقى رائع لما تشتغل في حاجة بتحبها. وبعدين اخر ركن، الركن المادي. معظم الناس بتشتكي من الركن المادي، انا ما عنديش فلوس. انت عارف لو عندك بحر كبير هتلاقي في ناس رايح بعربيه نقل يغرف من الميه، وفي ناس رايح بكانك، عارف كانك بتاعت لا ياخد عمال ياخد ميه والميه تقع منه، ايه ده مفيش ميه، مفيش ميه، ده بياخد ميه كتير. الشخص الناجح بيغرف من فرص الحياه، الشخص اللي مش ناجح بيغرف من مشاكل الحياة. ده الفرق بين الاثنين، ده عمل يفكر في الحل وعمل ينمو، وتاني عمل يفكر في مشاكل وعمل ينمو فيها. ما انت كده كده المخ هيوديك الاتجاه. العقل البشري لا يعي فشل، يعي اتجاهات. لما تقول له انا فاشل يقول لك قولها لي كمان مره لو سمحت، تقول له انا فاشل انا فاشل، يقول لك حط لي معاها حسيسك، تقول انا فاشل يقول لك اهو لو نجحتك. لان اي حاجه تقولها لنفسك وتكررها اكتر من مره وتربطها بحسيسك تبقى اعتقاد. لما تيجي تكررها بتغير الاعتقاد، بتكرره، ولما تغير الاعتقاد تبقى برمجه، لما تغير البرمجه تبقى تكيف عصبي، تخرج تلقائيا من غير ما تفكر.